تعالى. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ هؤلاء الكفرة ماذا يقولون؟ قالوا كاهن وقالوا شاعر، أم يقولون وقالوا مجنون، أم يقولون شاعر أو هو شاعر؟ قال من الكلام ما هو بليغ بلاغة الشعر وفصيح فصاحة الشعر، ولكنهم كذبوا فهو أبلغ من الشعر وأفصح من النثر. وما هو بالشعر؟ فالشعر مقفى له أوزان، وليس هو بوزن من الأوزان، أوزان الشعر، وهو نثر، ولكن النثر هو بليغ وليس كبلاغة البشر، هو فصيح وليس كفصاحة البشر، هو كلام من الله معجز أعجز الأولين والآخرين، فمن يستطيع الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ ننتظر نتربص ننتظر ننتظر به ريب المنون. يقول الخليل فراهيدي كل ما في القرآن الريب هو الشك، إلا هنا فالريب هو الحدث، هو الأحداث. نتربص به ريب المنون، والمنون الدهر، والمنون الموت. نتربص به أحداث الدهر، عله يموت شابا كما مات أبوه، عله يمرض كما يمرض الكثيرون، عله يخلي لنا الجو فيبقون بدينهم الوثني لعبادة اللات ومنات. فتربصوا، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم هو شاعر نتربص به ريب المنون؟ ننتظر به أحداث الدهر، أحداث الموت، لعله يموت. وهل الموت هو بيد أحد؟ وهل الموت يفلت منه أحد؟ سيموت من عمر، وسيموت من قصر، ولن يبقى على وجه الأرض أحد من إنس أو جني أو ملك أو غير ذلك من المخلوقات، ولكن عقول الكفر عقول قاصرة، عقول مجنونة، عقول غير مدركة. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا، قل يا محمد لهؤلاء تربصوا انتظروا، إني معكم من المتربصين، أنا كذلك أتربص. سأرى من يموت قبلنا ومن ستهلكه أحداث الدنيا قبلنا. وتربص رسول الله وكانت أحداث الدنيا قبل الآخرة، أصابت أعداء، أصابت العرب في غزوة بدر، فكانوا بين قتيل وبين أسير وبين شريد وبين ذليل، ولم ترفع لهم رأس بعد ذلك قط. ذاك عذاب الدنيا، ولا عذاب الآخرة أدوم وأنكى وأخزى. قل تربصوا إني معكم من المتربصين، انتظروا أنا أيضا أنتظر معكم، وسنرى أحداث الدنيا، من تصيب منا ومن ستهلك منا. يقول إمام النحاة سيبوي الله خاطب عباده بما يعلمون من الكلام، فأم هي للاستفهام هنا التقريع التوبيخي في كل هذه السورة، وقال في سورة الطور بصفة خاصة، أم هي استفهام؟ يقول أبو جعفر النحاس من إمام من أئمة النحاة أيضا، هو كلام صحيح ويحتاج إلى مزيد الشرح. أم عندما تكون في هذا المسلسل من تقريع الكفار ومن تفهيم الكفار وهم لا يفهمون، ومن سخيف عقولهم ومن ضياع فهومهم ومن زلل أديانهم وما يعيشون فيه على الباطل، أم إذا ذكرت وكررت هي للتوبيخ ومزيد التقريع؟ يقول هذا ما يريده سيبويه بهذا الكلام. وأن ستتسلسل إلى آخر الصورة ونشعر وكأن آذاننا تسمع مقارع من حديد تضرب في لحوم كأنها الصلد والحديد تقريعا وتوبيخا. يقول تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أحلامهم عقولهم جمع حلم، أم عقولهم تأمرهم بهذا بالتكفير بالتكذيب بالتعلق بالباطل بتكذيب كتاب الله بعدم الإيمان بخاتم الرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما ذكر الأحلام هنا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ فقد كانت قريش مشهورة في جزيرة العرب بعقلها وسعة فهومها وإدراكها لمجال الدنيا. يقول الله لهؤلاء أتزعمون العقل وأنكم عقلاء؟ يقول الله لهم كيف يكون عقل لمن أنكر الحق وتمسك بالباطل وتعبد الأحجار وتعبد الأوهام وقال عن الملائكة بنات الله وعن الجن شركاء الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من قال له فلان نصراني من العقلاء، قال مه، إنما العاقل من أطاع الله. ألم تسمع الله يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا عقلاء لما كنا في جهنم ولا كنا أصحابا لجهنم ولا نتسعر ونحترق في جهنم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكافر لن يكون عاقلا، العاقل من أطاع الله. ولذلك يجب أن نؤمن علما ونؤمن واقعا أن كل من لم يقل لا إله إلا الله ولو وصفوه بالعلم وبالفهم وبالعقل وبالفلسفة وبوبي هو مجنون لا عقل له، ولو كان عاقلا لآمن بالله، كيف يكفر بالله وأنا أراه في شخصي؟ من خلقني؟ من جعل لي عينين ينظران ويبصران وسمعين يسمعان وأنف يشم وفم ولسان يتكلم وينطق ويتذوق ويد تبطش ورجل تمشي وعقل يدرك؟ من جعل منا الصغير والكبير؟ من جعل منا الذكر والأنثى؟ من جعل منا المؤمن والكافر؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كيف إنسان يصف نفسه بالعقل ويجهل هذا ويغيب عنه وتراه يعيش في الدنيا سكران بلا سكر مجنون بلا جنون؟ هو كما وصفهم الله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها هم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام تستفيد بأعينها، تركب الدابة على مشارف الجبال وعلى الحفائر وعلى القمم وتجدها ترفع رجلا بحكمة وتضع أخرى بحكمة، تحتاط لنفسها كي لا تسقط ولا تقع. وهذا المجنون الأحمق الكافر تجده يتخبط كمن مسه شيطان، فهو يظل يومه ونهارا يعيش في الربا، يعيش في الرشا، يعيش في الحرام، يعيش في الظلم، وهو لا يتقي كل ذلك. أي وصف هذا بالعقل؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أهؤلاء العقلاء عقولهم السخيفة أمرتهم بالكفر؟ إن كان كذلك فسلام على عقولهم، عقول الحيوانات، بل الحيوانات أعقل منها. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ بل هم طغاة جبابرة على أنفسهم، أعداء لأنفسهم، لم يميزوا حقا من باطل، طغوا حتى على أنفسهم فتجاوزوا المعرفة والحق والعدل. قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم يقولون تقول بل لا يؤمنون؟ أم هؤلاء يقولون محمد تقول هذا القرآن، أي افتراه وكذبه وحاشاه من ذلك؟ يقولون تقول علي ما لم أقل، أي كذب عني وقولني كلاما لم أقل. أم يقولون تقوله، أي افتراه، أي اخترعه من نفسه وقال من الله، حاش الله ومعاذ الله. أم يقولون تقوله، أي محمد عليه الصلاة والسلام. أم يقولون، أي الكفار، تقول هذا القرآن ونسبه لربه. أم يقولون تقول بل لا يؤمنون، بل كفروا وفجروا، وعدم إيمانهم وكفرهم هو الذي أوحى لهم بهذا الكلام الباطل، بهذا الكلام الذي لا حقيقة له ولا واقع، بهذا الهذيان الذي لا يهري به إلا مجنون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كان قد تقوله وقاله من تلقاء نفسه فليأتوا بحديث مثله، يأتوا بكتاب يقلدون فيه القرآن ويقولون هو القرآن. لن يستطيعوا ولو 10 آيات ولو سورة فضلا عن القرآن كله. ظهر في نجد مسيلمة الكذاب، ذهب عنده يوما عمرو بن العاص القرشي وهو لا يزال على كفره، قال: هيه يا مسلمة، ما الذي أوحي إليك به اليوم؟ فكان يحرص على أن يأتي بقرآن يقلد به القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، لي نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. الفيل وما أدراك ما الفيل، له أذنان طويلتان وله ذنب قصير. فضحك عمرو إلى أن استلقى على قفاه وقال: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. وهو لا يزال كافرا، وأراد أن يأتي لقريش، لقرشي هم من أفصح العرب وأبلغ العرب، يأتي بهذا الهذيان، يأتي بهذا الذي لا يقوله إلا ممسوس العقل، إلا من تخبطه الشيطان. وذكروا عن أبي العلاء المعري من معرة الشام أنه كذلك كتب ما سماه لزوم ما يلزم، وكتب كذلك ما قلده الطليان في وصف الآخرة ووصف الجنة، قالوا قلد بذلك القرآن. زعم هذا قوم فكفروا، ودافع عنه آخرون فأبقوه مسلما، والله أعلم بالحقيقة. وعلى كل فهو بالنسبة للقرآن هذيان وخبط وممرورية في العقل ومس من الشيطان، وقد أتى على هذا التحدي من الله، فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. 1400 عام ونيف، هل استطاع أحد على كثرة النصارى واليهود والملاحدة وأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء القرآن وأعداء الإسلام، هل استطاع أحد من هؤلاء أن يأتي بما يشبه القرآن من قريب أو بعيد؟ هيهات هيهات. وهي المعجزة الخالدة والمعجزة المستمرة. نحن لم نؤمن بالمعجزات التي عاصرها الصحابة إلا إيمانا وتصديقا، وإلا لم نشهدها ولم نحضرها، ولكن المعجزة التي نعيش في واقعها كما عاش من قبلنا كمن سيعيش من بعدنا إلى يوم القيامة، هذا القرآن الكريم. ومن عجائبه ما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام في رواية علي بن أبي طالب، هو الذي لا يخلق على كثرة الرد، هو الذي لا تبلى عجائبه، لا يخلق على كثرة الرد. يقرأ الأديب منا والعالم منا قصيدة بليغة فيتيه بها وينوه ببلاغتها وبمفرداتها وبجملها، فإذا سمعها مرة ثانية وثالثة ملها وكلها. كذلك إن سمع خطبة أو بيانا أو كتابا بليغا فصيحا أعجب به، فإن سمعه ثانية فثالثة ملّه وكلّه. القرآن نقرأه كل شهر ويقرأ كل يوم، وعلى مدى الدهر لا نكل ولا نمل، يزداد عندنا فصاحة ويزداد عندنا بلاغة، نشعر بلذة تلاوته. لا يبلى على كثرة الزمان ولا تنتهي عجائبه، تقرأه مئات أو آلاف في مدة حياتك، وكل مرة عند التلاوة تنتبه لمعنى من جملة أو مفردة تقول والله لكأني لم أقرأ هذه الآية قط، هذه الآية تقول كذا وتدعو إلى كذا، وهو ما لا تنتهي عجائبه. فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، إن كانوا صادقين في أن القرآن ليس من عند الله بل افتراه محمد، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، غير شيء أم هم الخالقون. أهؤلاء المجانين أخلقوا من غير شيء؟ أصبح الصباح فوجدوا في الدار بلا أم ولا أب ولا خالق ولا درجات ولا مراحل، أي تصور هذا؟ أم خلقوا من غير شيء، من غير خالق، من غير سبب؟ أو فسروا ذلك أم خلقوا من غير شيء؟ أم خلقوا عبثا باطلا لا لأمر ولا لنهي ولا لعبادة؟ وكل هذا غير وارد ولا يتصور إلا في عقول المجانين الذين يتضاربون في مستشفيات المجانين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بل الهزء بهم والضحك بهم أن يقال لهم: هل أنتم تعتقدون أنكم الخالقون؟ خلقتم أنفسكم وخلقتم الأرض وخلقتم السماء، أصحيح ذلك؟ هل تدعون ذلك؟ ولكنهم لم يدعوا ذلك ولم يقولوا ذلك، جنوا واستحمقوا، ولكن جنونهم مهما زاد ومهما كبر ومهما توسع لن يصل إلى أن يدعوا هذه المدعيات التي سخر فيها من عقولهم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أو أكثر من ذلك، هذه السماء ويرونها، هذه الأرض ويرونها، إذا كانت القدرة وكانت الوحدانية تعجز عن ذلك، وأن الله لم يرسل رسلا، فمن خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلقنا ومن أبدى عقولنا؟ فتجدهم يقولون الله، ولكن مع ذلك سلوكهم غير ذلك، وإيمانهم غير ذلك، وعملهم غير ذلك، يتصرفون تصرف غير المسؤول الضائع المجنون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أي يعيشون في شك، كفرهم في شك وإيمانهم في شك، ولا يوقنون بشيء. قالوا عن القرآن أساطير الأولين، قالوا عن القرآن هو سحر، قالوا وضعه محمد وأعانه عليه قوم آخرون، وذكروا حدادا روميا كان في مكة لا يكاد ينطق بالحرف العربي إلا بشق الأنفس، قالوا هو الذي أوحى بالقرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله لهم: لسان الذي تلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أين لسان هذا الأعجم الذي لا يكاد ينطق ولا يبين؟ وهذا في فصاحة وفي بلاغة أنتم اعترفتم بها، كيف نطق هذا بهذه البلاغة؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ قال تعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هؤلاء أجن جنونهم، هل بيدهم خزائن الأرض من خيرات ومن أرزاق ومن كنوز ومن ذهب وفضة ومن مطر ومن غيث ومن ليل ومن نهار؟ خزائن الله أهم الذين يتصرفون فيها أم هم المسيطرون؟ أم هم الذين استولوا على الأرض وعلى الكون فتصرفوا فيه تصرف الرب تصرف الإله؟ هل يعقل ذلك؟ كانت هذه الآية على اختصار ألفاظها وبلاغة مفرداتها وفصاحة جملها كالقوارع كالقنابل الذرية تنزل عليهم وتسحقهم وتجعلهم كالعصف المأكول. يقولون شاعر اعتبروا هذا هجاء، أين الهجم في الشعر من هذه اللعنة الدائمة المتسلسلة؟ أين ذاك من ذا؟ هذا لعنة الله عليهم دامت وتليت في المحاريب وسيبقون يذكرون بها إلى يوم الدين، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هؤلاء الذين تألهوا على الله وتآمروا على رسول الله وأخذوا يتآمرون، أيقتلون أيقيدونه بالحديد في سجن، أيخرجونه من البلاد وكأن الأرض خلت من خالقها ومن ربها ومن الله مرسل رسولي ومؤيدي وناصري، أم لهم سلم يستمعون فيه، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. والجواب باستمرار لا، لم يخلقوا بل هم خلقوا، ليس بيدهم خزائن، هم أفقر من كل ذلك، ولم يقولوا ذلك ولا ادعوا، ولكن طغيانهم وتسلطهم جعل وكأنهم بيدهم مفاتيح الأرض ومفاتيح كنوزها، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم لهم سلم يستمعون فيه، أم أخذوا يفعلون سلالم مصاعي يركبونها على بعض وينصتون على الملائكة وينظرون ما في اللوح المحفوظ ويسألون جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت عن الأحداث والغيبيات، فهم كذبوا الحق والغيب الذي أتى به رسول الله ونزل به كتاب الله. هل عندهم سلم وصلوا به إلى السماوات فعلموا الغيب؟ وهل يعلم الغيب أحد إلا الله؟ لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من علمه الله. عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بشري أو رسول ملكي. أم عندهم سلم يستمعون فيه به وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، يستمعون فيه نفس المعنى، يستمعونهم في السلم في المصعد عندما يصعدون، وهيهات هيهات، تلك قوارع وتلك قنابل وتلك مخازن لعنهم الله بها وأخزاهم بها أبد الدهر. أم عندهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، فليأتي من استمع وأنصت إلى الغيب الجديد المناقض للغيب الحق لغيب الرسول لغيب القرآن، فليأتي بما عنده من سلطان من دليل من برهان واضح بين ظاهر. فكان الجواب باستمرار العجز والسكوت المطلق والخزي والقهر إلى أن أذلهم الله في الدنيا ولعذاب الآخرة أنكى وأخزى. قال تعالى أم له البنات ولكم البنون وأذل الكفر والكافرين أمحق النفاق والمنافقين. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم أكرمنا، اللهم احفظنا، اللهم اجمع بيننا المسلمين أخزي الكفرة والمنافقين، اجعلهم بددا ولا تؤمنهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واهدنا ولا تفهمنا واعنا وارضنا واعز بنا الاسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.